إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع كاف صاد نون، يقول في رسالته: لي أقارب قاطعوني منذ عدة سنوات وأجد حرجا في أن أبدأ بالصلح، فماذا أصنع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن الشيطان يسعى جاهدا لإفساد العلاقة بين الزوج وزوجه، وبين الإخوة والأخوات، وبين الآباء والأبناء، وبين كل الأواصر الاجتماعية، حتى يتحقق له ما يسعى إلى تحقيقه من الإفساد في الأرض. وقد مدح الله تعالى الذين يصلون ما أمر الله تعالى به أن يوصل، ومن ذلك صلة الأرحام. وفي الحديث الشريف: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، حديث متفق عليه. من أحب أو من يعني أراد أن يبسط له في رزقه، هذا يدل على أو من سره أن يبسط له في رزقه، هذا يدل على بركة صلة الأرحام. ومن ثم فصلة الأرحام تحقق البركة في العمر والبركة في الرزق، وأيضا النماء والتوفيق للطاعات، وعمارة الحياة بما يسعد المرء حال حياته وبعد الممات، مع الذكر والثناء الحسن بعد الوفاة إن شاء الله. ومن ثم فلا حرج يعني لصاحب السؤال أن يقفل نوازع الشيطان الذي حققتم له ما أراد من قطيعة الرحم لعدة سنوات، إذ لا حرج أن تكون أنت البادئ بالصلح والساعي فيه سعيا جادا مع توسط أهل الخير معك، حتى تنال الثواب العظيم طالما بدأت في الصلح. وفي الحديث الشريف عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل المسلم أن يهبر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وسوف يصدق فيك بعون الله تعالى الحديث الشريف: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي النوافل يعني من ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وهذا يدل على فضل الإصلاح بين الناس، وأنها أفضل يعني من أداء الصيام نافلة أو الصلاة النافلة أو الصدقة التطوع. فلنسارع لإصلاح البين حتى ننعم بالبسط في الرزق والعمر وبالبركة في كل شيء. ولا شك أنه في خلال جلسة الصلح سوف تسوى الحقوق، وربما كان السبب يعني هناك هضم للحق من قبل أحد الطرفين للآخر، وسوف يشرح الله تعالى الصدور للوصول إلى الحق ولإعطاء صاحب الحق حقهم، وذلك حتى تزول الضغائن. وربما يتضح من جلسة الصلح أيضا أن هناك كلاما يعني من أحد النمامين، والحمد لله دس منهم، وهذا الكلام ليس له أصل ولم يتم التبين منه، وساعتها ستضح أننا ساعدنا الشيطان اللعين ولم نعمل بما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج ألف عين نون، يقول في رسالته: ما حكم تصرف المسلم في أمواله وتوزيعه لها في حياته على أولاده توزيعا غير متساوي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن مثل هذه المسألة كثيرا ما يسور التساؤل حولها، حيث يعمد بعض الناس إلى أن يتصرف في أمواله ويوزعها على أولاده أو بعض أقاربه توزيعا غير متساو، أو بإعطاء بعض الأولاد دون البعض، أو بناته دون إخوته ونحو ذلك. ويستنكر كثير من الأولاد هذا التوزيع، أو ممن لا يناله نصيب من أقاربه هذا الأمر. ولتوضيح هذه المسألة لا بد من أن نبين أمرين: الأول حقيقة الملك وإباحة تصرف الإنسان فيه، والأمر الثاني حكم التسوية بين الأولاد في العطايا. أما بالنسبة للأمر الأول فإن الإسلام فقد أعطى الحق لكل مالك أن يتصرف في ملكه دون حجر، ولم يلزمه بإنفاق ماله بشكل محدد باستثناء ما فرضه الله تعالى في مال كل مسلم من حق لله تعالى كالزكاة تصرف للمستحقين، وحق للناس النفقات الواجبة كالنفقة على الصغار من الأولاد والزوجة ومن تجب نفقته للعجز أو الفقر من الأقارب كالوالدين والأولاد. وبالتالي فلا يحجر على المسلم في ماله طالما أنه غير مبذر ولا سفيه، وأنه كامل الأهلية، وأنه ليس في مرض الموت. فإن كان في مرض الموت وأوصى فلا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث، وما زاد عن ذلك يحتاج إلى موافقة الورثة. الأمر الثاني فيما يتعلق بالتسوية بين الأولاد في العطايا، فإنه لا يجب على المسلم أن يسوي بين أولاده في العطايا، وإنما يستحب ذلك لما في التسوية من نشر المحبة وانتفاء الأحقاد والضغائن، ولا تجب التسوية لما ورد في بعض روايات حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فأشهد على هذا غيري، ما يدل على الجواز، رواه الإمام مسلم. ولأن الصديق رضي الله تعالى عنه فضل عائشة رضي الله تعالى عنها على غيرها من أولاده في هبة، وفضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ابنه عاصما بشيء من العطية على غيره من أولاده هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.